أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من سعى في حاجته ولم يتيسر له من المرة الأولى فتركها لظنه أنها ما دامت، قال أحسن الله إليكم: من سعى في حاجته ولم تتيسر له من المرة الأولى فتركها لظنه أنها ما دامت لم تتيسر فلا خير فيها، فهل تركه لها في نوع من التطير وجزاكم الله خيرا؟ على الإنسان أولا أنه ما يمضي في شيء مهم إلا مستخير، ثم يستشير أيضا، فلا خاب من استخار ولا ندم من استشار، وأمره شورى بينه، وشاوره في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فالإنسان يصلي الركعتين ويستخير الله، فإن رجح ترجح في قلبه أن يفعل فعل، فإن كان ترجح في قلبه أنه لا يفعل وأنه كره ذلك ورأى في نفسه أنه لا خير فيه ترك، مع الاستشارة. لكن ما تستشير إنسان تريده أن يشير عليك بما تحب، لا، تستشير إنسان له علم وخبرة ومعرفة في هذا الشيء، وترجو أن يعطيك رأيه الذي يراه، فيرجح عندك الاستخارة، هذا بعد الاستخارة فيرجح لك. أما إن كان ما زال عندك تردد الاستخارة، صل مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يطمئن قلبك للفعل أو الترك، لا بأس بإعادة الاستخارة والاستشارة كما سمعنا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا رأى الإنسان شيء يسره وجعله يمضي في أمره وهو لم يكن راغب في هذا الأمر، ولكن هذا الأمر الذي رآه جعله يمضي في أمره، ما حكم هذا؟ هذا أقرب ما يكون أنه تأثر به واندفع من عجل، فتكون نوع من الطيرة. يقول: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، ما دام أنه في الأول كان، فلما رأى هذا الشيء أمضاه، يعني جعله يمضي ويعزم، فهذا نوع من الشرك وهذا نوع من التطير، وكفارته أن تستغفر الله وترجع إليه وتقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، حتى تتجرد من الشرك وتثبت إيمانك بالله عز وجل وإخلاصك بالتوحيد. لا تمضي بهذا الشيء وتعتقد فيه ثم يلعب بك الشيطان، كل ما أردت حاجة تصير تترقب، شوف شيء تراه وشيء تسمعه، لا، احذر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الذي يصلي على الكرسي يضع يديه في الهواء حال السجود أم على ركبتيه، لأن البعض يضعون في الهواء؟ هذا الأمر ولله الحمد ميسر فيه، إن وضعتها على يديها هكذا، يعني استحضار لحالة القيام، لأنك لو أنك مع المصلين كنت قائم، وإن وضعتها هكذا يجوز أيضا، فلا بأس إن شاء الله في هذا وهذا. أحسن الله إليكم. الصلاة في مسجد قباء هل تصلى ركعتين فقط أو يكرر ذلك وبكل ركعتين أجر عمرة؟ الرب عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال ركعتين لأن قل الصلاة ركعتين، وليس معنى هذا كما تصلي إلا ركعتين. أما كون عاد هل تكون عمرة ثانية، هذا ما أنا ما سمعت به، لكن ما أعتقد إلا أن مجيئك للمسجد وصلاتك في المسجد ركعتين وأكثر بعدل عمرة، هذا الذي أفهمه أنا، ما يعني المقصود على المجيء، مجيئك بنية التنفل في هذا المسجد والحصول على هذا الفضل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله كل أسبوع سواء في السبت أو غيره، لأن كلمة السبت تحتمل أنه كل سبت يعني كل أسبوع أو في يوم السبت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل شيء أثبته. فالمهم أنه لا تقتصر على ركعتين، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال للرجل سلني، كان يخدمه وأراد أن يكافئه، قال سلني يعني اطلبني شيء أعطيك إياه وكافئك به على خدمتك، قال مرافقتك في الجنة، يعني يريد أن تدعو لي بأن أرافقك في الجنة. قال وغير ذلك؟ قال هو ذاك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. فإذا جئت في قباء أو في أي مكان تصلي فزد وافعل ما تستطيع فهو خير لك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول حالة الطقس والحالة الجوية هل تدخل في السحر؟ لا، لأنهم ما بيعتقدون، ما عندهم اعتقادهم بهذا، هؤلاء يتكلمون عن حسب ما يرون بأجهزتهم من اتجاه السحب أو الرياح، يرون عيانا على حسب الأرصدة اللي معهم وما سخر الله لهم من هذه الأجهزة وهذه العلوم، ومع ذلك لا يقطعون، يقولون نتوقع نتحرى. يعني أنت الآن إذا ادلهمت السماء بالسحب وصار الرعد والبرق ماذا تقول؟ تتوقع إيش؟ تتوقع أمطار غزيرة والله أعلم، وقد يجلوها الله عز وجل ما أمطرت شيء. هذا التوقع ما يدخل بالاعتقاد. هذا إذا كان عنده جزم يقول سيحصل هذا، أو إذا أمطرت هذا صدق النجم الفلاني أنه يأتي المطر، أو أنه أنزل المطر، إن قال أنزل فهو مشرك أكبر، وإن قال أنه سبب دليل فهو شرك أصغر. أما هؤلاء الفلكيون الذين عندنا كما قلت لكم ما ينظرون بعيونهم المجردة، عندهم أجهزة من بعيد يرون الأشياء بإذن الله الذي سخر الله لهم هذه الأشياء، والله هو الذي خلقها، هم صنعوها، من الذي علمهم؟ علم إنسان ما لم يعلم، يعني ما عندهم شيء من عندهم، ومع ذلك هم على حسب الاتجاه الذي يرونه قد يمضي كما يتوقعون، وقد يصرفه الله عز وجل وهو قادر على كل شيء كن فيكون. ولذلك جماعتنا الذي عندنا لأنهم مسلمين ما يقولون سيحصل، يقولون نتوقع وبمشيئة الله، وأنتم تسمعون هذا بالإذاعة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إذا كان هنالك عائن على كلام الناس فماذا أفعل عند رؤيته وهو ينظر إلى ما فماذا أفعل عند رؤيته؟ شو؟ إذا كان هنالك عائن على كلام الناس. عائم؟ نعم. كيف عائم على كلام الناس؟ عائن عيان يعني. نعم. يعني إنسان معروف بالعين من الحسد. نعم. طيب. إذا كان هنالك عيان على كلام الناس فماذا أفعل عند رؤيته وهو ينظر إلى ما؟ عليك أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل هامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وحسبي الله ونعم الوكيل، وتتوكل على الله ولا تبالي به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.